الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى إخوانه النبيين وعلى آل كل وصحب كل والصالحين إلى يوم الحساب والدين. واليوم رائد حلقتنا بطل اسمه سلمان الفارسي، وقد شهر عبر التاريخ بأنه صاحب فكرة الخندق يوم معركة الأحزاب. هو سلمان الفارسي أبو عبد الله، يعرف بسلمان الخير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصله من فارس، وقيل اسمه قبل الإسلام مابه ابن بوذخشان ابن مرسلان. قصته: عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما قال: حدثني سلمان الفارسي قال: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان، من أهل قرية يقال لها جي، وكان أبي دهقان قريته، أي زعيم فلاحي العجم، وكنت أحب الخلق إليه، فلم يزل به حب إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية، واجتهدت في المجوسية حتى كنت خادم النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة، ثم انتقلت إلى دين آخر، ثم صرت أنتقل من شخص إلى آخر، حتى قيل لي: قد أظلك زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. يقول سلمان: فمكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث، ثم مر بي نفر من كلب تجارا، فقلت: تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه؟ قالوا: نعم. فأعطيتهم إياها، وحملوني حتى إذا قدموا بي وادي القرى ظلموني، فباعوني من رجل من يهود، فكنت عنده ورأيت النخلة، ورجوت أن يكون البلد الذي وصف لي صاحبي، فبين أنا عنده قدم علينا ابن عم له من المدينة من بني قريظة، فابتاعني منه فاحتملني إلى المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي، فأقمت بها، وبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم فأقام بمكة، أقام لا أسمع به بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق، ثم هاجر إلى المدينة، فوالله إني لفي رأس عذق، أي النخلة، لسيدي أعمل فيه بعض العمل، وسيدي جالس، إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه، فقال: فلان، قاتل الله بني قيلة، والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم، زعم أنه نبي. قال: فلما سمعته أخذتني الرعدة، حتى ظننت أني ساقط على سيدي. قال: ونزلت عن النخلة، فجعلت أقول لابن عمه: ماذا تقول؟ قال: فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة، وقال: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك، وقد كان شيء عندي قد جمعته، فلما أمسيت أخذته، ثم ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء، فدخلت عليه فقلت له:

فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، ثم لم يفتني معه مشهد. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فقرب أبو الدرداء طعاما فقال: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم، فقال له سلمان: نم. فنام. فلما كان من آخر الليل قال له سلمان: قم الآن. فقاما فصليا، فقال: إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال: صدق سلمان. عن مالك بن أنس أن سلمان الفارسي كان يستظل بالفيء حيثما دار، ولم يكن له بيت، فقال له رجل: ألا نبني لك بيتا تستظل به من الحر وتسكن فيه من البرد؟ فقال له سلمان: نعم. فلما أدبر صاح به، فسأله سلمان: كيف تبنيه؟ قال: أبنيه إن قمت فيه أصاب رأسك، وإن اضطجعت فيه أصاب رجليك. فقال سلمان: نعم. عن النعمان بن حميد قال: دخلت مع خالي على سلمان الفارسي بالمدائن، وهو يعمل الخوص، وهو ورق النخل، فسمعته يقول: أشتري خوصا بدرهم فأعمله فأبيعه بثلاثة دراهم، فأعيد درهما فيه، وأنفق درهما على عيالي، وأتصدق بدرهم. ومن أقوال سيدنا سلمان رضي الله عنه: ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني: مؤمل دنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وضاحك ملء فيه لا يدري، أساخط رب العالمين عليه أم راض عنه. وثلاث أحزنني حتى أبكينني: فراق محمد وحزبه، وهول المطلع، والوقوف يوم القيامة، ولا أدري إلى جنة أو إلى نار. ولما حضرته الوفاة بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: عهد عهده إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ليكن بلاغ أحدكم كزاد الراكب. قال: فلما مات نظروا في بيته، فلم يجدوا في بيته إلا إكافا، وهو برذعة الحمار، ووطاء وهو الفراش، ومتاعا قوم نحوا من 20 درهما. قال أهل العلم بالسير: كان سلمان من المعمرين، وعاش 250 سنة ويقال أكثر، وتوفي بالمدائن في خلافة عثمان. فهذا هو سلمان الفارسي، الزاخر العابد النجيب والرفيق، جمعنا الله به في أعلى الجنان. آمين.